الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا ومجلسنا من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، والتي يباهي الله تعالى بنا أهل سمائه. وشكر الله لإخواننا في إدارة الدعوة ووزارة الأوقاف على مثل هذه المواسم ومثل هذه المجالس التي ينظمونها بين الفينة والفينة، خاصة عند قروب أو عند حلول المناسبات، لما فيها من إحياء لذكر الله عز وجل وإحياء للقلوب في تذكير الناس وتبصيرهم بأحكام دينهم. شكر الله لهم وجزاهم الله تعالى عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وشكر الله لإخواننا أيضا في هذا الجامع على حرصهم ومبادرتهم. نسأل الله تعالى يزيدنا وإياكم من العلم النافع ومن عمل الصالح. أيام قلائل، ويكرمنا الله تعالى بموسم من المواسم المباركة، أفضل الأيام وأحب الأيام وخير الأيام على الدوام هي الأيام القادمة، أيام عشر ذي الحجة. وقد جاءت النصوص مثل هذه الألفاظ: أحب الأيام إلى الله وأعظم الأيام. والعاقل اللبيب من يتأمل في صيغ التفضيل هذه أفضل وأعظم وأحب، فلا شك أن توفيق الله تعالى لمن تأمل في مثل هذه الألفاظ ونافس على الخير في مثل هذه الأيام. فما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه دلالة واضحة على عظمة هذه الأيام القادمة، ولكن الناس في غفلة، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يوقظ القلوب وأن يردنا ويملأ قلوبنا بالإيمان. لا شك أن هذه الأيام فضلت وعظمت بخصائص كثيرة خصها الله تعالى في هذه الأيام. ليس المجال مجال ذكرها، ربما أن الإخوة طرحوا درسا ماضيا حول خصائص هذه الأيام القادمة وفضلها، لكن لعموم العبادات والأركان الخمسة لا تتوافر إلا في مثل هذه الأيام. وعد بعض أهل العلم الصيام، وإلا كان خارج رمضان، لكنه صيام النفل، لأنه داخل في عموم العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح، وأل هنا كما يقول العلماء للاستغراق، يعني في كل عمل صالح، في كل عمل صالح أيا كان هذا العمل الصالح. وأرجو أن لا نضيق واسعا ونحجر واسعا، فالعمل الصالح ليس فقط في العبادات الظاهرة التي يظنها بعض الناس من صيام وصدقة وربما حتى حج وصلاة، لا لا يبقى هذا، بل حتى جر الآباء وعون الناس وقضاء حوائج الناس والكلمة الطيبة وغيرها كثير من الأعمال الصالحة تستغرق مثل هذه الأيام وتتأكد مثل هذه الأيام القادمة. من أعظم العبادات التي تتأكد في هذه الأيام هو الركن أو ركن من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. ولذلك الحج ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة عظيمة مليئة حقيقة بالكنوز والدروس والعبر العظيمة والمعاني العجيبة. فيه أسرار بديعة ما أعطى المسلمون حتى الآن الحج حقه من المعاني ومن البرامج ومن رسم الخطط لاستثمار هذه المناسبة كما ينبغي لعظمتها. الحج بكل حق يأخذ بالألباب ويدهش العقول. وقد أشار الله تعالى لمثل هذا بكلمة قصيرة جدا في آية من القرآن، قال: ليشهدوا منافع لهم، ونكر كلمة منافع ولم يعرفها، ليشهدوا منافع. وتعالى وعدد ما يعني استوعب خيالك من المنافع في مثل هذه الأيام القادمة. إيجاز من الله عز وجل بلغ حد الإعجاز: ليشهدوا منافع لهم. إذا الحج مدرسة، دروسها رائعة، عبرها نافعة. عدد العلماء للحج منافع عدة: منافع بدنية ومالية وثقافية وعقدية واجتماعية وعلمية وفكرية وتربوية، منافع كثيرة جدا لو تأملت في مثل هذا الركن العظيم خلال الأيام القادمة. لا بد حقيقة أن نحاول أن نعيها وأن نستفيد منها. وليست الأيام القادمة حكرا أو فقط محصورة لمن أراد أن يحج، لأن من أراد أن يحج فله الحج وما فيه من منافع ودروس، ولكن أيضا من لم يحج فله فضل هذه الأيام العشر القادمة وله الخير فيها، كما أبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن كم نحن بحاجة حقيقة إلى أن نستشعر هذه الأيام القادمة معانيها والدروس والعبر فيها وفي الحج. حقيقة الحج حقيقة عظيمة مليء بالكنوز كما أشرت، دروس وعبر تذكرة لمن اتعظ. لعلها هذه الدروس والعبر عندما نتحاور فيها أو نتذاكر فيها فعلا تحيي وتذكرنا بفضل الأيام القادمة وكيف نستثمر أو نحاول أن نستثمر مثل هذه المناسبة العظيمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والحمد لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، اختم خير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك. في أشهر الحج خلال هذه الأيام تنطلق قوافل الملبين قاصدين هذا البيت مؤكدين الولاء لرب العالمين. سبحان الله، يقطعون الفيافي والقفار ويمخرون عباب البحر ويطيرون في جو السماء آمين هذا البيت العتيق من المشارق والمغارب ومن كل مكان، وفود استوعبت البر والبحر والجو، لا تسمع لهم إلا هتافا واحدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، في استعراض مهيب. يلبون ويكبرون ويسبحون ويهللون كلما علوا نسجا أو هبطوا واديا، مواكب مهيبة مليئة بالدعاء. هكذا هي سورة الحجيج خلال هذه الأيام. كلهم قد توجهوا إلى ربهم لإكمال ركن من أركان دينهم أملا في أن يحط الله تعالى الذنوب والأوزار. سبحان الله، تلبيات وتكبيرات ورداءات تهز المشاعر وتحرك الوجدان، تتجاوب معها الوهاد والوديان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا أو ها هنا. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه واللفظ له من حديث سهل بن سعد الساعدي وقد صحه الألباني رحمه الله. إذن الحج دروس وعبر. قبل أن أدخل في أهم دروس الحج وربما أسرد بعضها سريعا اختصار للوقت وأقف مع بعضها أهمية، لكني قبل ذلك اجعلوني أذكركم معاشر الأحبة في بعض الآداب المهمة لمن أراد أن يحج. من أراد أن يحج فإنه خلال هذه الأيام تجد أنه قد أعد نفسه وجهز حاله وأخذ يرتب أفكاره ليرى ويحصر ماذا يعمل وما هي الأمور التي يجب أن يعدها ويستعد لها لأداء هذا النسك العظيم. لعلي أذكر ببعض هذه الآداب سريعا. من أول هذه الآداب التي أذكر فيها لمن أراد أن يحج، أولا التوبة ورد المظالم، لأنه سيتجه إلى ربه وسيؤدي ركنا وسيرجع بمشيئة الله تعالى كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا مطهرا من الذنوب والخطايا والأوزار. ثم اختيار الرفقة الصالحة، وهذه من أهم ما يعين الحاج على أداء هذا النسك، اختيار الرفقة الصالحة، وليست الصالحة فقط في مظهرها وإنما الصالحة التي فعل لديها من العلم والخير والصلاح التي تعين هذا الإنسان على أداء نسك صحيح. ثم أيضا المال الحلال، فإن الله لا يقبل إلا طيبا، وخاصة في مثل هذا الركن. ثم الإخلاص لله، الإخلاص لله تعالى بصدق، ولي وقفة مع قضية الإخلاص. ثم كتابة الوصية، ما له وما عليه. ثم يحاول أن يقرأ شيئا عن آداء النسك، وهذه قضية وللأسف يغفل عنها بعض الناس، وتجد أنه يبذل كل غالي ونفيس ويأتي من أقصى الأرض ليحج ويقوم بهذا الركن، والعجيب أنه ما قرأ كتابا أو رسالة حول أحكام مناسك الحج، وربما بذل المسكين من الجهد والوقت والمال الشيء الكثير. فنجد الأخطاء العجيبة في قضية الحج أو التساهل العجيب، خاصة لمن كان حجه فرض، يعني الأول مرة يحج وربما لا يحج غيره، ثم تجد أنه يتساهل في كثير من أمور الحج. بل إن من وفقه الله تعالى للقيام بهذا الركن ولأول مرة، وربما يثقل عليه أن يعيد هذا العمل مرة ثانية، عليه أن يحرص على كل آداب الحج، بل على اتباع السنة بدقائقها، لعل الله تعالى فعلا أن يكتب له هذه الحج التي هي حجة العمر أو حجة الإسلام كما يقولون. فتعلم ودراسة أحكام الحج وقراءة الكتب واستماع الأشرطة فيها، هذا أمر مهم يجب أن يتواصل به فعلا من وفقه الله، أو من أراد أن أو نوى الحج لهذا العام من الآن. بعض الناس لا يعرف الفرق بين الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، ولا يعرف الفرق بين أحكامها، ولذلك تجد أنه يتخبط ويختلط عليه الأمر في كثير من الأمور عندما ينوي الحج. أيضا حفظ اللسان وتجنب كثرة المزاح عندما يكون فعلا في المناسك، والحرص على الأدعية والأذكار في أوقاتها ومناسباتها، تعويد النفس في الحج على غض البصر، الحرص على صلاة الفرض جماعة، وهذا مما ربما يهمله البعض من الناس ويتهاون به كثير من الناس كما نرى في الحج، الحرص على استغلال الأوقات بالأعمال الصالحة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، فإنما هي أيام. المرأة أيضا تحرص أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن هذا من شروط الاستطاعة، فإن لم تجد محرما إذن فهي ممن لا يستطيع، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقفوا مع أعظم آداب الحج وهو الإخلاص لله عز وجل، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، خاصة في قضية الحج ومع الحاج، فإن الحاج ما ترك بيته وأولاده وصرف ماله وتكبد مشاق الطريق ومشاق السفر وحرارة الشمس والزحام وغير ذلك إلا ابتغاء مرضات الله، إلا ليؤدي هذا النسك وهذا الركن. ولذلك لا بد أن يتنبه لقضية الإخلاص، لأنه يدفعك بعون الله عز وجل إلى فعل كل خير وإلى الحرص على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب كل شر. فما هي إلا أيام معلومة، يمكن بس تعدى أسبوع واحد قضية الحج، وربما أقل من هذا، وسرعان ما تنقضي. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان، لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. إذن فاحذر أيها الحاج من أن تقصد بحجك الدنيا أو حطامها أو الرياء أو المفاخرة بذلك أو ليقال الحج فلان أو غيرها، إنما أخلص النية وأبشر، أخلص النية لله وأبشر بقبول الله عز وجل فعلا متى كنت صادقا مخلصا، فإن الحج يهدم ما كان قبله. وهذا يكفي الإنسان، هذا يكفي الإنسان أن الحج يهدم ما كان قبله، فيقضي على كل ما كان في هذا الإنسان، وإذا يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه أيضا الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهذا من فضل الله تعالى على ضيوف الرحمن، ولذلك يقولون ضيوف الرحمن. إذن فيتأكد على الإنسان في مثل هذه الأيام القادمة هذا الفضل العظيم الذي وفقه الله تعالى إليه، فتجد أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يقصد بحجه وجه الله عز وجل. تعالوا معاشر الإخوة نأخذ بعض دروس الحج، وكما ذكرت ربما أعدد بعضها إعدادا ومرورا سريعا، وبعضها ربما أقف معه وقفات حسب الوقت. من أهم دروس الحج تحقيق التوحيد قولا وعملا. أصلا قضية الحج كلها قامت على مسألة وأصل التوحيد لله عز وجل، ففي الحج تتجلى صورة التوحيد عقيدة وهدفا للمسلمين، ولذلك قال الله تعالى في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إلى أن قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. إذن في الحج قضية القضايا، وأصل الأصول قضية التوحيد، شعار الإسلام علم الملة لا إله إلا الله، كلمة لها معنى عظيم لو أن المسلم تأمل وتفكر في معناها عندما يتلفظ بها، كلمة تخلع أنت بها جميع الآلهة الباطلة من دون الله عز وجل، فيها نبذ لأمر الجاهلية وعادات الجاهلية وأحوال كل ما لا يرضي الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام الذي بنى البيت هو رمز الحنيفية، هو محطم الشرك والوثنية، أقام هذا البيت على قواعد التوحيد، ثم أذن إبراهيم بأمر الله عز وجل في الناس في الحج، ومنذ ذلك النداء، منذ ذلك الوقت والمسلمون يتوافدون من كل فج حناجرهم تجأر بإجابة التوحيد ويداء الإخلاص: لبيك اللهم لبيك، يعني استجبنا يا ربنا لندائك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. لاحظ قضية الإخلاص، لاحظ قضية التوحيد، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هكذا يبقى الحج كل عام، يبقى الحج رمزا وتجديدا لهذه القضية، لهذا الأصل العظيم من الدين. ولذلك عندما يلبي الإنسان هذه التلبية كأنه يجدد العهد مع الله في قضية الهدف الذي خلقه الله تعالى من أجله، والله تعالى يؤكد: لماذا خلقك الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا رضا الخالق لا رضا المخلوق، هذا هو الهدف الذي خلق الله تعالى الإنسان من أجله. ولذلك الله تعالى يؤكد في كثير من آيات القرآن، وبالذات في قضية الحج وفي سورة الحج يتأكد هذه العبارات دائما أو هذه الآيات في هذه القضية العظيمة: ولئن أشركت أو لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا هو الدرس الأول الذي يجب أن يفوز به الحاج، بل يجب أن يتذاكره المسلمون ليمتلئ القلب بحقيقة التوحيد واقعا يعيشه المسلم في كل منسك من مناسك الحج، وعندما يتلفظ بالنداء وبالنشيد نشيد الحاج في التلبية. وهل هناك أعظم درسا وكنزا من هذا الكنز العظيم؟ فإن الإنسان إذا مات وكان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا فضل الله تعالى على عباده. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه أول حديث ذكره في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. وآخر حديث ذكره في الصحيح هو هذا الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا من فقه رحمه الله، من فقه وفي ترتيب أحاديثه في الكتاب، فإن ترتيب أحاديث صحيح البخاري لم تكن هكذا، إنما كانت من فقه رحمه الله، من أول حديث إلى آخر حديث، بل حتى ترتيب الكتب بداية بكتاب بدء الخلق ونهاية بكتاب التوحيد في صحيحه، وهذا من فقه رحمه الله. إذن هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني: الحج رمز للوحدة الحقيقية للمسلمين، وحدة أمة، أمة التوحيد، اجتماع كلمتها. ألا ترون معاشر الإخوة والأخوات الحجاج يستبدلون كلهم يستبدلون بزيهم الوطني، زي الحج الموحد، لا يتميز شرقيهم عن غربيهم ولا أجميهم عن عربيهم، كلهم لبسوا لباسا واحدا، توجهوا إلى رب واحد بدعاء واحد، كلهم يتلفظون بنشيد واحد، لبيك اللهم لبيك. ألا ترونهم في مثل هذه الأيام وهناك وقد نسوا كل الهتافات الوطنية وكل الشعارات القومية، ونكسوا كل الرايات العصبية، ورفعوا راية واحدة هي راية التوحيد، لا إله إلا الله، في كل حركة يطوفون بالبيت، يطوفون بالبيت وهو بيت واحد، مختلطة أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، يؤدون نسكا واحدا بصفة واحدة. سبحان الله، إنها الوحدة الحقيقية، مهما اختلفت اللغات، مهما تعددت الجهات، مهما تنوعت الجنسيات، فديننا واحد وربنا واحد وقبلتنا واحدة ونحن أمة واحدة، رغم أنف كل من أراد أن يشتت هذه الأمة أو يفرق صفها. ولذلك لاحظوا نعمة الله تعالى على عباده، سبحان الله، كل عام يأتي هذا الحج، كل عام، لما؟ ليجدد هذه المعاني الجميلة في نفوس المسلمين. أنتم أمة واحدة، أنتم لكم مرجع واحد، قبلة واحدة، بيت واحد، رب واحد، نبي واحد، كتاب واحد. فهذه لها معنى، يعني معنى آخر لو تأمله المسلمون لأصبح النسب نسبا عظيما يتفاخر به كل مسلم موحد، وتكون هنا المحبة الحقيقية للمسلمين، بعيد عن قضية ما فعلا يخطط له الآن من تفريق هذه الأمة. والله يا إخوة، ما نجح الأداء في أي مكان من الأماكن، وانظروا أماكن الصراع اليوم، في كل مكان من أماكن الصراع ما نجحوا إلا عندما يفرقون الصف بإثارة النعرات المذهبية أو القبلية أو الفكرية أو الحزبية بأي صورة من الصور، بل ويخططون لهذا ويرسمون منهجا عجيبا بهذا ويسمون بالأسماء، وقد خرجت الكثير من الأسرار ومن المخططات التي يقال أنها سرية، خرجت للناس وخرجت للإعلام وتناقلها الكثير من الناس ليروا كيف فعلا يخطط تفريق هذه الأمة، لأنهم يشعرون ويعلمون أن اجتماع كلمتهم هو اجتماع للأمة ونصر لهذه الأمة. ولذلك لاحظوا في أي موطن من مواطن الصراع دائما البدء بتفريق هذه الأمة، مذاهب مختلفة، يا أخي أثر النزاع بين المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي وهكذا، أثر النزاع بين القبائل الكبيرة في العرب في كل مكان، أثر النزاع بين المدارس الفقهية، مدرسة المفتي فلان ومدرسة المفتي فلان، أثر النزاع واضربها ببعضها حتى يتفرق الصف وتضيع الوحدة من المسلمين، وهنا يبدأ العدو فعلا ينتهز الفرص، تسرى الزمن. لما إذا لاحظ في كل مكان من مواطن الصراع لما كانوا متماسكون ما كان يستطيع أحد أبدا أن يخرق هذا الصف أو أن يجد الفرص ليدخل ذلك البلد أو ذاك، ولكن نجح الأداء في تفريق الصف. ولو أننا فعلا تنادينا وجعلنا المصلحة الأولى المصلحة العامة بيننا كمسلمين هي مصلحة اجتماعنا، وإن اختلفنا في أشياء كثيرة لا نسمح بحال من الأحوال لأي متربص مهما بلغ أن يشق صف وحدتنا. نعم نختلف فيما بيننا، طبيعة النفس البشرية باختلاف، حتى ولو اختلفت مذاهبنا، حتى لو اختلفت مدارسنا الفقهية، حتى وإن توزعت الأحزاب إن كانت تنظم العمل ولا تفرقه إلى آخرها من القضايا، لكن علينا أن نحذر، عندنا مصلحة عظمى ومصلحة عليا وهي وحدتنا، فمن جاء ليشقها وقفنا في وجهه، ولا نسمح له أن يستثمر أو يستغل هذه الأمور بتفرقتنا. والله لو تأملنا في كثير من الصراعات التي تجري على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى كل المستويات لوجدنا أن هذه قضية، وهي قضية القضايا بالنسبة للأمة الإسلامية. ومن هنا يكون العلاج تقديم المصلحة العليا، مصلحة الاجتماع، اجتماع الكلمة، اجتماع الوحدة، متى فعلا ارتبطنا. يعني الحمد لله هذه الأيام نعيش في لقاء قمة الخليج، نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبهم وأن يجمع كلمتهم لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وشعوبهم، نسأل الله أن يوفقهم لذلك. هذا يفرحنا إذا توالت مثل هذه اللقاءات وهذه الطلبات، تفرق الكثير من الحزازات والأمور التي يزرعها الأعداء، إحن وأعداء وعداوات كلها تفرق هذا الصف. ولذلك ما أعظم هذا الدرس، درس الوحدة الذي يؤكده هذا الركن العظيم من أركان الحج. المسلمون في جميع أمورهم منبعهم واحد، فلا للشرق ولا للغرب، وهنا يشعر المسلم بالعزة والفخر دون تردد ولا حيرة. ولذلك فلندعو جميع الناس عند الاختلاف إلى منبعنا الصافي، لأنه لا يمكن أن تكون وحدة إلا بتوحيد المرجعية، ما يمكن أن تكون وحدة واتحاد إلا بتوحيد المرجعية. والمسلمون مرجعيتهم واضحة، ما هي مرجعيتنا؟ لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن تعالوا نحتكم بالكتاب والسنة في كل أمر، في كل صغيرة وكبيرة، حتى عند الاختلاف على المستوى الفردي. لماذا أنا أجزع إذا وصلت القضية للمحكمة الشرعية؟ لا داعي للجزاء، بل أكثر الشرع مظهر كما يقولون، هو طبيعي أني أختلف. أذكر قديما كان بعض الأجداد يعني يختلفون، حتى الزوج وزوجه، الزوج وزوجه يختلفان في قضايا ويحصل الطلاق، فيذهبان سويا إلى المحكمة فيحكم بينهما القاضي فيرجعان والنفوس سوية. لا يقع في النفوس كما يقع اليوم، مجرد دخول المحكمة تنكسر العلاقات، تنكسر الزجاجة، العلاقات والروابط بين الناس. فمتى فعلا جعلنا أحيينا قضية المرجعية للمسلمين الكتاب والسنة، سنجد كيف تكون الوحدة حقيقية. طبعا لا يمنع من الاختلاف في في في النظر في الدليل، لا يمنع من هذا من نعمة الله تعالى علينا، لا يمنع من كل من العلماء الموثوقين الذين لهم حق الاجتهاد في المسائل وإن اختلفوا، فهذا من سعة فضل الله تعالى علينا. لكننا ما دمنا في هذه الدائرة فهذا اجتماع كلمة وحدة صف. فمذاهب العلماء حتى المذاهب الأربعة المشهورة كلهم رحمة الله تعالى عليهم، كلهم ثبت عنهم قولة رائعة مشهورة بمختلف ألفاظها، أن خذوا من حيث أخذنا، يعني من نبع في القرآن والسنة. متى وجدتم قولا يخالف، متى وجدتم قولا لي يخالف ما قال الله أو قال رسوله فاضربوا به عرض الحائط. هذه منهجية العلماء حتى أصحاب المذاهب رحمهم الله. وهكذا تربى الأمة فعلا على المرجعية. إذا أردنا الوحدة الحقيقية الكتاب والسنة، لكن لاحظوا اليوم سبحان الله صدق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هذا المفهوم واضح، لكن مفهوم المخالفة له، يعني في مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أنه بقدر ابتعادكم عن القرآن والسنة يكون حجم الضلال. فهذا يختلف من فرد ومن جماعة ومن دولة. أنت كفرد بقدر ما عندك من البعد عن الكتاب والسنة بقدر ما عندك من الضلال، حجم الضلال، وبقدر قربك من الكتاب والسنة بقدر فعلا تكسير حواجز هذا الضلال وهذا البعد. ولذلك فعلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من دروس الحج أيضا تحقيق العبودية التامة لله، تحقيق الطاعة والاستجابة. أول كلمة يتلفظ بها الحاج في هذا الركن يوم أن يلبس الإحرام ويكون في الميقات يقول لبيك اللهم حجا، لبيك إعلان الدخول في النسك، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. لاحظ العبارة لبيك، يعني استجابة، يا ربي استجبت لك. يعلن الطاعة والاستجابة بقوله لبيك اللهم حج، ثم يبدأ بالتلبية، يردد هذه التلبية. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرددون قضية التلبية حتى تبحن أجرهم رضوان الله تعالى عليهم. لما؟ لها معان عظيمة. ولذلك أنت تعاهد ربك، لأن معنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة يا ربي، إجابة لدعوتك، إجابة فوق إجابة وخضوع لك وخشوع، فأنا مجيب يا ربي دعوتك وملزم نفسي طاعتك. إذن فهذا عهد. بعض الحجاج سبحانه يتلفظ بقضية لبيك اللهم لبيك، ثم تجد أنه في تلك اللحظات يعطي ربه، لأنه لا يتخيل أو لا يحاول أن يفهم فعل العبارات التي يرددها أو التي يكررها ويلبي مع الناس ويرفع صوته، لكنه ربما لا يفهم المعاني الحقيقية ولا تلام استغاثة قلبه. فأنت تعاهد ربك على الطاعة وعلى الاستجابة، تعلن العبودية لله تعالى وحده، تعترف له بالنعمة وبالفضل، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهل تراك بعد ذلك تركض العهد؟ ألست تأمل في الحج أعمالا ربما لا تفهم بعض الأحيان لها معنى ومع ذلك تعملها، مثل الرمي أو تقبيل الحجر، لا لشيء إلا لأن الله أمرك فأطعته. وهكذا المؤمن مع ربه في كل شيء وفي كل زمان وفي كل مكان، ليس فقط في الحج أو في مكة، لكن هذا درس يربط المؤمن في باقي زمانه وعمره ومكانه بأي مكان كنت، فأنت مع الله. هذه هي معنى العبودية، سمعنا وأطعنا سواء بانت الحكمة لنا أم لا، فحسبي أن الذي أمرني هو الله، هو خالقي جل وعلا. وهكذا حال الناس في الحج، طاعة وعبودية بدون تردد ولا حيرة ولا عصيان، بل بعاطفة حارة وبذل المال عجيب. لكننا والله يا أخوان تساءل، أين هذه العبودية وهذه الطاعة في غيره من العبادات؟ ليس في الحج فقط، وليس في رمضان فقط، ولا في الصلاة فقط، بل أين هذه الطاعة وأين هذه الاستجابة في كل شيء، في البيع، في الشراء، في الوظيفة، في اللباس، في الأكل، في الأمانة، في السماع، في الرؤية، في الصدق، في غيرها من الأعمال، أين الطاعة فيها؟ لماذا هذا الازدواج في الشخصية عند كثير المسلمين؟ نطيع الله في الحج وفي رمضان ونحرص كل الحرص، بل ربما يأتي الإنسان للمسجد ويحافظ على الصلوات الخمس، وربما تراه يركع ويسجد وفي الصف الأول، وربما يسمع قراءة الإمام وتسيل دمعته على خديه مما يسمع متأثرا، يا سلام، ما أروعه، ما أجمله، ما أحسنه، ما أخشعه. لكنه إذا خرج خارج المسجد، إذا ذهب إلى وظيفته، إذا ذهب إلى بيته، إذا دخل حانوته ودكان بيعه وشرائه، وإذا شيء آخر، شخصية أخرى، لماذا؟ أين الصدق والأمان؟ أين الدمع التي كانت قبل قليل وأنت في الصف الأول في المسجد؟ الصلاة ليست مجرد حركات نؤديها، الحج ليس مجرد حركات وينتهي الأمر ووقت معين، الصوم له كلها لها معاني عظيمة تربي الإنسان على الصبر، على المجاهدة، على مراقبة الله في كل حال، في كل مكان، في أي أمر صغر أو كبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتي مماتي كلها لله عز وجل، عبودية وطاعة، ليس في الحج. والله أنني أعجب بل أفرح كثيرا عندما أسمع أسئلة الناس في الحج، يعني مجرد الإنسان يجد تجد أنه في لباس في الإحرام يأتي يقول شيخ أنا شربت شاهي فيه نعناع، ما حكم شربي لهذا الشاهي اللي فيه النعناع في الحج؟ أخشى أن يكون قد أفسد علي حجي. الآخر ربما تجد مجرد أنه يعني يقع شيء على إحرامه يأتي سريعا متلهفا فيسأل السؤال، أنا وقع على إحرامي كذا، ما حكم فعلي؟ أسئلة جميلة تنبي عن حب لهذا الدين وخير في هذا الإنسان. لكني أيضا أسأل وأقول، أين هذه الأسئلة فيما عداها أن تسأل عن شرب النعناع، وربما في رمضان تسأل عن حكم تفريش الأسنان أو عن استعمال الصابون المعطر في الحج أو غيره، لكنك في غير الحج تقع في هوام وطوام وكبائر، ربما يقع في الربا ويأكل الربا، ربما يقع في الزنا. طيب لماذا هذه الدقة وهذه الحساسية وهذه الفطرة وهذا الإيمان وهذه الروعة وهذه الحلاوة؟ لماذا لا تكون فعلا في حياتك؟ لماذا لا تكون صبغة لك أيها المسلم؟ لماذا فقط في الحج؟ لماذا فقط في رمضان؟ لماذا تلك الدمعة والخشية فقط في الصف الأول في المسجد وينتهي الأمر؟ نريد أن ترابط هذه الأركان الخمس في حياة الناس، لأن لها آثار عظيمة حتى يكون المسلم مسلما صادقا في فعله وفي قوله وفي بيعه وفي شرائه. وهكذا الإنسان، أما يأخذ الإنسان المسلم من الدين ما أراد واشتهى فقط، هذه صفة اليهود كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لا إشكال يقع المسلم في الذنب. نعم لا إشكال، كل بني آدم خطاء. إذا وقع في الذنب بوسوسة شيطان أو بنزغة أو ضعف نفس أو غلبة هوى وقع في الذنب، بشر فهو يعلن بشريته، لكن لا يقع في الذنب متعمدا مصرا مكررا لا يستغفر ولا يتوب ولا يندم ولا يعترف بخطئه. هذا كبر وعناد، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل أشد من هذا من يلوي أعناق الأدلة ويلبس على الناس ويوقع الناس في مشتبهات وربما يحل الحرام والعياذ بالله من أجل أن يوافق هواه. هذه مصائب. لكن يا أخي كونك مسلم ووقعت في الذنب شهوة أو غلبت شهوة أو وسوس الشيطان أو ضعف نفس، الله تعالى غفور رحيم، الله عز وجل غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، والله غفور رحيم. لاحظ القضية، قضية الذنب والخطأ، الله تعالى يا أخي غفرها ورحم العباد. بل أخبر لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم ولا أتأوا بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. فالعجيب أن الله تعالى قال في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هم التوابون؟ ليس الذين أذنبوا وقعوا في الذنب وتابوا، الله أعلم محبتهم في القرآن. قال الله تعالى إن الله يحب الأوابين، وهذه عجيب الآية، يعني من هو الأواب؟ ما تعريف الأواب؟ كثير الذنب كثير الأوبة، يعني يقع في الذنب بكثرة لكنه أيضا يتوب ويرجع إلى الله تعالى بكثرة. الله يحبه، لماذا يا أخي الكريم؟ لأن الله تعالى يعلم صدق عبده ويعلم ضعفه، خلق الإنسان ضعيفا. لكن المصيبة في من يتعمد المعصية ويكررها ولا يستغفر ولا يعترف فيها، بل ربما يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه ويحاور الناس ويجادل الناس بغير هدى ولا كتاب منير كما أخبر الله تعالى في القرآن. من كنوز الحج ودروس الحج تحقيق الاتباع والتأسي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وفي رواية قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، واللفظ لمسلم. عند أحمد والنسائي قال خذوا عني مناسككم. إذن الحج الصحيح، الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، هو كحجه صلى الله عليه وسلم، هو كحجه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ويؤكد ما ذكرته قبل قليل أن نتعلم كيف حج صلى الله عليه وسلم. وواقع الناس اليوم في الحج بكل صراحة واقع مؤلم، ليس في إهمال السنن بل في جهل الواجبات والأركان التي لا يتم الحج إلا بها في بعض الأحيان. ونسمع أقوال كثير من الأعاجم وحتى من العرب بل حتى من المثقفين، بعض الأحيان تجد إنسان مهندس دكتور وشيء عجيب جامعي ثم تجد أنه لا يفرق بين الركن والواجب في الحج، لا يفرق بين الركن والواجب، مع أن الكتب متيسرة كثيرة. والله أن نعجب، الذي يعيش بين الناس في الحج ويسمع مسائل الناس يعجب حقيقة من يعني ضعف همة الناس في تعلم الحج ومسائل الحج، عجيب مثل هذا الأمر. في المقابل تعال اسمع، يتساهل الناس في لا أقول في السنن بل حتى في الأركان والواجبات، لكن تعال اسمع الصورة العجيبة، الحرص على السنن، شدة الاتباع كيف يكون. في البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدر الحجر الأسود ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حالهم مع السنن، فكيف هم على أركان الواجبات؟ درس آخر من دروس الحج أثر التلبية على النفس، أثر التلبية وتكرارها على النفس. كلمات حارة لها معان وآثار، كلمات تعلن الطاعة والاستجابة كما ذكرنا، تجديد للعهد الذي بينك وبين الله، كلمات تعلن التوحيد لله ولا معبود بحق إلا الله، كلمات تعلن أنه لا ثناء ولا تبجيل إلا لله وأن النعم والأرزاق منه وله، كلمات تعلن انتصار الحق على الباطل، فلا ملك ولا جبروت ولا تصرف إلا لله عز وجل. لهذه المعاني وغيرها كان لهذه الكلمات أثر على النفس وهي تردد هذا الهتاف. إذن أيها الحاج، أيها الإنسان، من أنت أيها الضعيف حتى يناديك جبار الأرض والسماوات بهذا النداء؟ أنت مخلوق ضعيف من مخلوقاته، وإذا بالله عز وجل يناديك ثم أنت تردد وأنت أعرف بنفسك وأعرف بضعفك. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت الصحابة يصرخون بالتلبية صراخا. قال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل، يعني في الحج أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم أو في لفظ آخر: أي الحج أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العج والسج. العج والسج، ما هو العج وما هو السج؟ العج رفع الصوت بالتلبية، والسج سيلان دم الهدي، كثرة ذبح، التقرب لله عز وجل في ذلك اليوم، في يوم العيد، يوم عيد الأضحى أو أيام العيد. اسمعوا هذه القصة. روي أن زين العابدين رضي الله تعالى عنه لما أحرم واستوى على راحلته اصفر لونه وتغير وجهه، ارتعدت فرائصه، ولم يستطع أن يرفع صوته بالتلبية. فقيل له: ما لك، ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى رضي الله تعالى عنه غشي عليه. لحظة، فهم المعاني، إدراك الإنسان للمعاني وهو يريد أن يقول شيئا. كثير ما تمر علينا دعوات وألفاظ بل أركان حتى نكررها كثيرا في يومنا وليلتنا، ربما نستمرئها غفلة. دائما أسأل وأقول في كثير من اللقاءات: لماذا الله تعالى فرض علينا كمسلمين أن نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ فرض على كل مسلم ومسلمة، لا يمكن، فرض على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة، هذا في الصلوات الخمس المفروضة دون النوافل. هذا سؤال يجب أن يقف الإنسان معه فعلا. لماذا؟ الله تعالى أرحم من الأم بولدها، هل الله تعالى يريد أن يعذبنا؟ لو قال لك أحد الناس أو فرض حتى المسؤول عليك في الدولة وقال عليك كل يوم أن تردد هذه الكلمة 10 مرات كل يوم، إيش العذاب يا أخي؟ حرام عليك تعذبنا. لكن لها معان عظيمة، لها معان عظيمة. الإنسان لما ينتهي من صلاته: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إيش معناها؟ لها معنى عظيم والإنسان يرددها. كثير يا إخوة من الألفاظ تمر علينا ونرددها في اليوم والليلة، يا أخي وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، إيش معنى سبحان ربي الأعلى؟ هل فكرت؟ وأنت راكع سبحان ربي العظيم. لماذا في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم؟ هل فكرت؟ هل سألت نفسك؟ تمر كثير من القضايا هذه، لماذا تمر علينا هكذا؟ هل عندنا أزمة تفكير فعلا كأمة إسلامية عربية؟ لأنه لو فكرنا حقيقة بكثير من شرائع ديننا والألفاظ التي نكررها كثيرا لوجدنا فعلا أثرها على نفوسنا، لوجدنا لها معاني عظيمة الله تعالى أرادها فعلا منا. لكن لأننا أخذناها عادة، استمرأناها، تعودنا عليها، خلاص لم نعد يعني نتساءل مثل هذه الأسئلة. ومجالس الناس اليوم ومنتدياتهم وحواراتهم وللأسف يعني لم تعد تشغل مثل هذه النكت العلمية وهذه اللطائف الفقهية التي فعلا تحيي الإيمان في النفوس. ما الذي يضيرك يا أخي وأن جالس المجلس وتحدثتم كيفما شئتم سبعتم من حديث الدنيا؟ قل لي إخوان في المجلس عندي سؤال دائما يعني يمر علي وأفكر فيه، هل عندكم إجابة؟ واسألهم من مثل هذه الأسئلة. على كل أرجع مرة أخرى، اسمع هذه القصة الأخرى. يقول يحيى بن الجلاء أو الجلاء: كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج والناس يحرمون، فرأيت شابا صب عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليه، فقال الشاب: يا رب، يا رب، أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك. وأخذ الشاب يردد هذا القول مرات، كلما صب عليه على نفسه الماء يقول يا رب أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك. يقول لما أكثر على ذلك من نفسي على نفسه قلت لا عزيز وقلت له ليس لك بد من الإحرام يعني أحرم للجنة. قال أخشى إن قلت لبيك أجابني بلا لبيك. قلت أحسن ظنك بالله عز وجل وقل معي. يريد أن يلقنه التلبية لما وجد من المشقة عليه والخوف الشديد عنده. قال قل معي فأخذ يردد لبيك. قال لبيك اللهم اللهم. يقول لما قلت اللهم يقول طولها الشاب قال فيها رفع صوته وطولها وخرجت نفسه مع قوله اللهم وسقط على الأرض. سبحان الله سبحان الله. والله يا أخي الإنسان حقيقة نحن بين أمرين. نحن لا نريد هذه الصورة من الخوف الشديد لا ولا نريد أيضا الغفلة الشديدة إنما نريد أن نعيش مع معاني هذا الدين العظيم لتحيا القلوب. المشكلة اليوم في ضعف الإيمان في القلوب والإيمان هو كنز الإنسان هو الكنز المفقود الذي نحتاج اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بداية دعوته لما جاء لقومه كانوا في ضلال في ظلام في جهل في كفر في شرك في زنا في ربا في قتل في وعد للبنات جاهلية مظلمة في شهوات في خمر. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذ تلك القلوب من تلك من ذلك الظلام الشديد ويرسم لنا صلى الله عليه وسلم مجتمع رباني رائع جميل يتحدث التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه عن ذلك المجتمع الرباني الفريد. سبحان الله هذا منهج يا إخوة علينا أن ندرسه فعلا. كيف استطاع النبي ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ به الأمة من ذلك الظلام؟ ألا يمكن فعلا أن نسلك هذا المنهج ويعيش الناس في تلك الروعة التي عاشها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ هو المنهج موجود والمرجع موجود والقرآن هو هو ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية الإيمان. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يرددون يقولون تعلمنا الإيمان قبل القرآن. ما هو الإيمان؟ التوحيد حب الله عز وجل حب الله. لما أحبوا الله حقا من قلوبهم عرفوا الله فأحبوه خلاص. هذه المسألة هذه المسألة التي متى استطعنا فعلا أن نملأ القلوب فيها اليوم والله لا شهوات ولا فضائيات ولا بلاوي ولا مصائب ولا أموال تؤثر أبدا. لأن حب الله عز وجل معرفة الله ثم حب الله هو الذي يسيطر على النفوس والقلوب. لكن علينا فعلا أن نأخذ كيف نبيت كيف نعرف الناس بالله. هل لو سألتكم الآن وقلت هل تعرفون الله حق المعرفة؟ يبقى السؤال فعلا الله تعالى ليس نعبد مجهولا نعبد ربا إلها رحيما واحد أحد فرد صمد. الله تعالى أنزل القرآن كل القرآن يعرفنا بالله عز وجل. ولذلك ابن القيم يقول ولطريق معرفة الله عز وجل بابان واسعان عظيمان. لاحظ بابان واسعان عظيمان. أما الأول فهو التفكر والتدبر لآيات الله القرآنية. فالقرآن كله ينطق بتوحيد الله ومعرفة الله. القرآن يعرف بالله وبقدرة الله وبعظمة الله وبأسماء الله وبصفات الله وبصنيع الله عز وجل وخلق الله. يقول الباب الثاني التدبر والتفكر في آيات الله الكونية. لاحظ القرآنية والكونية. الكون يا أخي ما عندك سبحان الله سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. أرض سهول وجبال وبحار وأنهار ووديان. ولذلك كان بعض العلماء من السلف كان إذا شعر بنفسه رقة قسوة خرج إلى الصحراء. لماذا؟ أخذ يتأمل في السماء وفي الكواكب وفي الجبال وينظر فيها ليزداد إيمانا. والقرآن كله لما يتعرض لقضية السماوات والأرض والنجوم يقول أفلا تتدبرون أفلا يتفكرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت. أفلا ينظرون؟ قضية ليست مجرد آيات تردد يا إخوة، منهج إيماني رباني يملأ النفوس، يجب أن يكون منهج عملي في الحياة لك. ولذلك لاحظ الدليل على أن الخلوة والتفكر من أعظم مناهج تربية الناس والإيمان، من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبحان الله، ذكرهم إمام عادل، رجل ذكر الله خاليا، هذا منهج من مناهج التربية، الخلوة بالله، التفكر. ولذلك من شعر بنفسه برقة أو بضعف أو بقسوة في إيمانه عليه فعلا أن يجعل له خلوة يخلو بها ولو ساعة في الأسبوع، إن لم تستطع لحظات في اليوم ولو ساعة في الأسبوع، يا أخي يخلو بنفسك. لاحظ الصورة العجيبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ربما أنه خرج إلى الصحراء أو أنه أغلق على نفسه باب حجرته في المساء فتذكر نعمة الله تعالى عليه وفضل الله تعالى عليه وخير الله له، وتذكر في الوقت نفسه قسوة قلبه وكثرة ذنبه وسوءه على الله عز وجل وعلى الأسرار التي بينه وبين ربه من المعاصي والجرأة، فربما رقت نفسه ودمعت عينه فسالت على الخدين خوفا وخشية من الله عز وجل، فاطلع الله تعالى عليه ورآه فرحمه وغفر له، وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. صورة عجيبة من منهج تربية الإيمان. ولذلك هذه حال العابدين الصادقين، ما بين معترك الأحداق والمهج، أنا القتيل بلا ذنب ولا حرج، تبارك الله ما أحلف ما إله، فكم أماتت وأحيت فيه من مهج. حب الله يا إخوة ومعرفة الله، لا يمكن أن تحب الشيء إلا إذا عرفته، ولا يمكن أن تعرف الشيء إلا من خلال أسمائه وصفاته وصنائعه. من هو فلان؟ لا، إذن السؤال يجيب على الاسم، من هو فلان؟ فلان ابن فلان. ما هي أفعاله حتى تزداد حبا وتقديرا له؟ ما هي أفعاله؟ ما هي صفاته؟ كلما كانت أفعاله كبيرة وصفاته عظيمة، كلما كان الحب له أكثر والتقدير له أعظم. هذا للمخلوق، فكيف للخالق جل وعلا؟ كيف لله سبحانه وتعالى؟ فتعرف على الله، تعرف على الله من خلال أسمائه. أخي لله عز وجل 99 اسما، تأملها وأنت تقرأها في القرآن. ثم تعرف على الله من خلال أيضا أفعاله جل وعلا. ولذلك أنواع التوحيد كما ذكر علماء التوحيد، الأسماء والصفات، ليس مجرد توحيد يردد أو نعقد مسائل الأسماء والصفات حتى أصبحت ربما لا طعم لها ولا رائحة عند البعض من المسلمين للأسف. لا، نعم، ليس لله مثيل وليس لله تعالى ند، ونمر الصفات كما جاءت، لأننا لا نستطيع أن نتجبر على الله ونقول أن الله تعالى، نعم الله تعالى سميع وبصير، أثبت الله تعالى لنفسه السمع، أن له سمعا وأن له بصرا، لكن يا ترى كيف هو سمع الله؟ كيف هو بصر الله؟ نعوذ بالله أن نتجرى على الله وأن نقول كيف سمع الله أو كيف بصر الله، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن هذا. نحن مخلوق يتكلم عن الخالق، إنما نتكلم عن الخالق فيما علمنا الخالق عن نفسه جل وعلا، ما ذكره الله تعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله في القرآن هو الذي نستطيع أن نفصح به وأن نتكلم. أما مع ذا فلا، نقف احتراما وتبجيلا وتقديرا، مع أننا نؤمن أن لله تعالى سمعا وأن لله تعالى بصرا، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا، لكن كيف هو سمع الله؟ الكيفية لا تسأل عنها، لا تسأل عن كيف ذات الله، وإنما اسأل عن ما هي أفعال الله وأسماء الله وعظمة الله عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة والأنبياء يقولون عن الله سبحانك لا علم لنا، أقرب الخلق لله عز وجل الملائكة والأنبياء، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي ذكرت لنا في القرآن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، تعرفوا على الله من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فإذا عرفتوه حق المعرفة هنا سيتحرك الأشجان، سيتحرك الحب لله عز وجل. وإذا امتلأ القلب حبا لله فحسبك، حسبك بالراحة والحلاوة والطمأنينة والسعادة والأنس. فإن للإيمان حلاوة وللإيمان طعم، فهل ذقت حلاوة الإيمان وذقت طعم الإيمان؟ هذه المسألة يفقدها اليوم الكثير من الناس، الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان والقرب من الرحمن جل وعلا. لو تحركت القلوب بمثل هذه المسألة رأينا كيف يكون الناس. ولذلك أنا أتعجب من بعض الناس اللي يتكلم يعني في قضايا ظاهرية للإنسان، شكل الإنسان وملبسه ومظهره، هذه نعم مهمة وجاءت فيها النصوص والأدلة، لكن يجعلون نحرك الإيمان حقيقة التوحيد في قلوب الناس. وإذا تحركت القلوب هي ستبحث عن كيف تستجيب لله وتطيع الله وتمتثل أمر الله وتحرص على كل ما يرضي الله. فهذا هو السر الذي نجح في غرسه الحديث صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم والله إنه ليمر في القلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. وقال الآخر والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها ولو بالسيوف. لما يجد الإنسان من أثر الإيمان وحلاوة في قلبه. ولذلك إذا أردنا الإيمان حقيقة علينا أن نتعرف على الله، وإذا أردنا أن نحب الله، وإذا أردنا أن نحب الله علينا أن نتعرف من هو الله، ومعرفة الله كما أشرت إليها. طيب اجعلوني أعدد لكم سريعا بعض الدروس من دروس الحج. ما يحدث يوم عرفة في النفوس، سبحان الله، يوم عرفة يوم عجيب، يوم توبة ويوم ندم ويوم خشوع ويوم بكاء. وكم من شاهد ليوم عرفة كان هذا اليوم سبب لهدايته واستقامته وحياته. وهل هناك كنز يقارن بكنز الهداية؟ ولذلك تعال وانظر لحال الناس، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسهم. هذا هو حال الحاج في ذلك اليوم العظيم الجميل. حتى الذي لا يحج في يوم عرفة هو أيضا في عبادة، في صوم، يكفر سنة ماضية نعمة الله عز وجل. ولذلك الخلوة يوم عرفة والالتجاء إلى الله والانفراح بين يدي الله وكثرة الصدقة والعبادة كلها لمن لم يحج حتى يفوز بفضل هذا اليوم عظمته. من دروس الحج أيضا استشعار عظمة رمي الجمرات، وهذا فيها كلام، ليس القضية مجرد رمي حجر أو رمي حصى وينتهي الأمر، بل لها معاني عظيمة. كم من الناس يرمي ويظن أنه يرجم الشيطان، حتى يقول أحد الظرفاء أنه قابلت يقول أخ مصري يسأل يقول فين الشيطان الكبير، فين الشيطان الكبير؟ يقول وإذا بشخص باكستاني معي يقول أراد أن يفهمه أنه باقي على رمي الجمار، هو يسأل الصباح 11 يقول أنه باقي على رمي الجمار تقريبا ساعة وبعدها إذا زال الزوال يرمي. فيقول ما استطاع يفهمه، يقول أخيرا قال شوف صديق هذا في مكتب شيطان في واحد ساعة بعدين هو يفتح مكتب الشيطان، بعدين في واحد ساعة بعدين هو يفتح. وتعالوا شوفوا صور الناس وهي ترمي الجمرات، كيف حالهم، كيف مفعلين، ليش تقع أكثر الحوادث عند الجمرة؟ الناس نفوسهم ملتهبة حارة، كل منهم جاي يتصور أنه فعلا يرمي الشيطان وأنه الآن يضرب الشيطان ويجد الشيطان، يريدون أن ينتقموا من الشيطان. حتى تلاحظون اللي يضرب عزكم الله في النعلة، واللي يضرب بحجر كبير، واللي يعني شيء عجائب. هي سنة فعلها إبراهيم الخليل وفعلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويفعلها الإنسان، ولها معنى. من معانيها فعلا نبذ قضية الشيطان وأمره ونهيه، لكنك بدل أن ترميها بالحصى قبل أن تنبذها من قلبك هذا لها أثر معه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بحصى الخز اللي مثل الحمص فقط، وكان يجمعها من أي مكان، جمعت له من مزدلفة وجمعت له من منى صلى الله عليه وسلم، وجمع له ابن عباس وغيره من الصحابة. فكان الأمر يؤخذ بسهولة، لا يؤخذ بهذه الصورة التي يأخذها الكثير من المسلمين والحجاج اليوم للأسف، وهذا جهل لا شك. فكان رمي الجمار معنا، ورمي الجمار له أثر كبير في قضية ذكر الله. ولذلك من مواطن ذكر الله والدعاء موقع رمي الجمار، من مواطن الإلحاح والدعاء والبكاء عندما ترمى الجمار، وهذه كلها لها معاني عظيمة. أيضا من دروس الحج، الحج صورة مصغرة ليوم الحشر والعرض على الله عز وجل. ولاحظ الناس سبحان الله، يعني الاستعداد للرحيل يذكرك بالاستعداد للرحيل إلى الله، لكن هذا بيدك وذاك يفجأك. لبس ملابس الإحرام يذكرك بلبس الأكفان، لكن هذا تلبسه أنت بيدك وذاك تلبسه. وقوف الناس بعرفة يذكرك بوقوفهم بين يدي الله، لكن هذا يوم عمل وذاك يوم حساب. يتذكر الحاج زحمة الطواف والرمي، زحام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. يتذكر وهو يشعر بحرارة الشمس في مكة يوم تدمي الشمس من الخلائق قد رمين. يتذكر بالتعب والعرق حال الناس مع العرق يوم القيامة، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما. هكذا تبقى هذه الذكريات في نفس الحاج، تعين على السير إلى الله واستثمار الحج بكل خطوة بكل حركة وهو يخطو. يتذكر هذه المعاني العظيمة ليعيش روعة جمال الحج. لعلي يعني أقف هنا، فدروس الحج كما تعلمون لا تنتهي. يعني أختم بالدرس الأخير، تربية النفس على مكارم الأخلاق، تعويدها على جميل الطباع، الترقي بها في مراتب الكمال. الحج تربية على تخفيف الشهوات، التخفف من الشهوات، وتربية على حسن التعامل، وتربية على التجرد مع الله عز وجل. ولذلك الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. هذا مما يعطي أن الحج مدرسة على تربية الإنسان على حسن الخلق وعلى الصبر والمصابرة. كيف استثمر الحج استثمار حقيقي، لكن أيضا بدون جدال وبدون رفث وبدون فسوق، يعني أقرب ما يكون الإنسان إلى الله عز وجل في تلك اللحظات مع جمال هذا النسك، وهو يؤدي مثل هذه المعاني. ولذلك الأخلاق ليست مجرد يعني نفل يقوم بها الإنسان، بل هي قربة لله عز وجل، قربة عظيمة لله سبحانه وتعالى، من أعظم القربات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم إلي منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل، درجة الصائم النهار القائم الليل. وهذا معاني عظيمة في الحج. يقول بعض الناس يتصور أنه مجرد أنه ذهب إلى الحج انتهى، يعني خلاص حج فقبل حجه، هكذا تصور. وهذا تصور لا شك خاطئ. اسمعوا لهذه القصيدة اللطيفة لأحد الشعراء، خاطب بها أحد أصدقائه الذين ذهبوا إلى الحج ثم لم ينتفع بذلك، لم رجع من الحج كما ذهب، لم يتغير شيء، فهو لا زال في ذنوبه، في معاصيه، في طريقته، في أموره، في أخلاقه، ويظن أنه في الحج قد أصبح من الأتقياء. فيقول له صاحبه يخاطبه: حججت وليت أنك لا تحج، فمنك الركن والحرمان ضج، ذهبت بألف قافلة ذنوبا، فأبت وألف قافلة وخرج. أترجو يا أخ الآثام إما حججت وقال عنك الناس، وقال عنك الناس حج، فتصبح مؤمنا ورعا تقيا، بعيد عنك ما تهوى وترجو. طريق الخلد شائكة فدعها، لمن عفت يد لهم وفرجوا، ومن صانوا اللسان فلم يسبوا بلا سبب ويغتابوا ويهجوا، ومن صلوا فروضهم وصاموا، ومن لهم الهدى والخير نهجوا، ومن بهم المساجد في الدياجي بأوراد وأذكار تعجوا، ومن زهدوا بالدنيا الناس حقا، ومن لله لا للناس حج، ومن لم يلههم وتر وكأس بدنياهم وغانية وغنج، ومن لم يعبد الباري بصدق بحامية الجحيم غدا يزج. نعوذ بالله من جهنم ومن الجحيم. ستر الله لكم سامحوني أطلت عليكم. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، ونزيدنا وإياكم علما ومعرفة وثقى وهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب جزاك الله خير، أسأل جوائز زينة بس، إذا ما أجابوا الجائزة ترجع لي عشان أصعب السؤال. طيب لعل السؤال الأول، نقول: عدد خمسا من آداب الحج، عدد خمسا من آداب الحج، تفضل يا أخي. تعال هنا الله يحفظك. واحد التوبة والإخلاص لله. التوبة والإخلاص لله. وجود النية الصادقة. وجود النية اللي هي الإخلاص لله. نعم. المال الحلال. المال الحلال. الحرص على الاستغفار. الحرص على الإذكار والاستغفار. الإذكار والاستغفار في الحج. وجود محرم مع النساء. وجود محرم مع المرأة. أحسنت وبارك الله فيك. جزاك الله خير ما قصرت. الله يحفظك ويسلمك. طيب جاء في الحديث أن أفضل الحج العج والتج. ما المقصود بالعج والتج؟ ها ما المقصود بالعج والتج؟ ها تفضل يا أخي. رفع الصوت بماذا؟ بالتلبية. العج رفع الصوت بالتلبية. كثرة الذبح للهدي وللدم في ذلك اليوم. جزاك الله خير وأحسنت. شكر الله لإخواننا في الجامعة على مبادرتهم هذه. نسأل الله الأكرم والأجل. جزاك الله خير يا أخي. الله يحفظك. شكر الله. الله يحييك يا أخي. الله يجزيك خير.